مدام لي رزق واصل وتحققت الاحلام بالصبر يأتي الفرج ويا الهنا والخير. صبر النبي على الاسى لما اشتغل غنى نفسي اقول لك على رأيي يا ابني. اتفضل يا ماما. قالت لهم به الغنم ونصرف، وعلى رأي المثل بيقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الجيب. قال هذا كلامك يما مع احترام لحضرتك جهل، كله جهل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فاحنا لو بعنا الغنم وصرفنا المال هيجي علينا يوم نمد ايدنا للناس للسؤال، واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني الايد اللي بتعطي احسن من الايد اللي بتاخد. مش ابوك الله يرحمه قايل لك ما تخالفش امك في اي راي تقول لك عليه؟ قال لا يا امه انا مش عايز اخالفك، لان الام مدرسه. الام ايه؟ الام ايه؟ الام دي مدرسه بتعلم الطلاب. بتفتح الابواب وتجوع عشانهم ولا تشكي من الاسباب. لو مالت الام بس اهل كله عذاب. عارف رفعتي الرجاء ارحمنا الغنم. انا هدعي عليك، وان دعيت عليك قلبي وربي هيغضبوا عليك. قال لا لا يا ابني، انا اسمع كلامك ورايك ولا اقول لك ايش اوف فيهم، لان امرنا الحق سبحانه وقال ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الغنم في الصباح باع الغنم واعطى المال لامه. الام بدات في التبذير وتحب جيبها فلوس كتير ونفسها تحلم وتطير. فين؟ في حضن زوج اخر في الحال. في الام المدرسه بتعمل ايه؟ وعشان الام يصلي عليها الهوى غلاك وتهف في وسط البلد والبحر يموت يا طبيب لاي جرح عدل الزمن لم طبيب. انا صغير من السجماء فقال لي اسمع هقولك من سؤال لي جواب فهمني طب من دواء. وفي من تطبب الاحباب واللي حبيب النبي من غير رشد اطاب. مرصبة كلها جاية تحيي الحاج أنيس. لو قالوا انت عارف مرصبة كلها فتاوي. ربنا يقويك يا بنتي يا مدلع يا ساكنة قلوب اللواندية. قانون يقول هي الجلالة هي. لو شافها مجنون من حب غلا يدوب ويصبح نقطة من مية. مالك يا قلبي كده حسيت بحنية عمال تدق قوي. هو ده نور التجلية. هو ده نور التجلية ولا حنين دي أنا البيت. أنا البيت وقال الفضل جمعية. وادي احنا ما دحنا الزين بهذا الفيض عليا وبنظرة من المصطفى خدنا العالمية. بقول يا بنتي يا مبيعاني عقلي على أقصاك. ومشياني في وسط الناس على استعطاء. وراحك في دايرة الاعطاء. في دايرة الاعطاء وفي دايرة اللوم عالجاني ما فيه احباط. وكفاية يا ابو النجا باني ساكنة فيك وبايدي اكلتك المانجا وسبت غيرك خالية كل سمطار. المرأة ام زيدان ملابس ريمش العيد وقت تلبس النص ده والقمصان اللي وتستعرض بعضلاتها حول القرية. ففي واحد كده عينه زايغة قاعد على القهوة بحلق لها من فوق لتحت. يا مين دي؟ قالوا دي زريان مرات المرحوم عبد الله الغنام من لبنان الواد اللي اسمه زيدان. قال ده جميل قوي. الراجل جه بعد صلاة العشاء لما الرجل انكنت ولبس الملابس الصوف وعصاته في ايديه وعوج الطاقية توبيل صحتك. زيدان جه لأمه ماسكة كوب الخمر وهتوضع الخمر على فمها. ايه ده؟ قالت انا عارفة عمك الحاج صب وقال لي في صحتك. قال لا يا أمه دي خمرة والخمرة نجسة لا يقبل الله دعائك لمدة 40 يوم ولا صلاة ولا صوم. قالت له والله ما دام عمك الحاج اللي صاب لازم نشرب. فبص له كده وقال له انت حجيت يا عم الحاج؟ قال له ايوه يا ابني. قال له وقفت امام قبر الرسول وطلبت الشفاعه؟ قال له طبعا يا ابني. قال له طب اسمع الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. شوف الولا بيقول للحاج ايه؟ بيقول يا مسرفين في الخمور شربت الخمر لله الامر من قبل ومن بعد. قال له بالعربي قال انا جاي اتجوز امك. تتجوز امي يا عم الحاج؟ قال له ان شاء الله ماليش بركه الا انت وامك يا ابني. طيب سيبي بيت ابويا بقى خد لها من بيت البيت واخدك معايا. ازاي تقعد لوحدك؟ قال لها ما بخافش، الخوف ما يعرفنيش طريق. قالت لي لكن تيجي مع امك. قال لها خلاص يا امه فقدت الامل الا في الله. Thank you. اتنين، واحدة ماتت وسايباله بنت زي القمر محبة لحضرة النبي اسمها أحلام، وله زوجة اسمها صريع مخلفة بنت اسمها اسمين زي أمها، تلعب بالبيضة والحجر. البنتين وأمهم تعتبر الست صريع لأن أم أحلام ماتت وقابلت رب غفور، فالراجل كتب كتابه على فريال وجابها وجاب ابنها وخبط على صريع. قبل الفجر بشوية مين؟ قال لي افتح، أنا الحاج مطهر. كل ليه تقعد بره للصبح وسيبنا هنا؟ وبعدين بقى ما تطوليش لسانك. فتحت الباب، تفضل يا فريال. قالت له مين فريال؟ الله ضريتك، مرض المرحوم عبد الله الغنام وزيدان ابنه، محتصرهم لله، فالبلد بتاعتنا لسانها طويل. قال الراجل بيجي ويسهر وبيقعد، قلت والله يعني ايه هتاخد من رزقنا حاجه؟ جبتها. قالت له اه، ما هو المثل قال يا مأمن الرجال كم أمن الميه في الغربان. خش يا اختي خش. خد زيدان. نعم. القطة اللي انت هتنام فيها ايه؟ انام ما ينام الليل الا ابو قلب فاهم جوز امه، اول ليله يسيب حضن امه فبكى والدموع نزلت من عينيه وقال ايه؟ بيقول حبيت انا المصطفى وبحبه وليالي بيصبر نفسه بالصلاة على الحبيب، بيمدح في محمد. صباح الصباح الحاج بتوع صحاه، اصحى تفطر. وانا نمت عشان اصحى، طب تعالى اقعد معانا. فصبر الولد عشان يضاء امه حتى وصل من السن 18 عام، سن الاختبار، سن المراهقة. فالبنت ياسمين اللي امها صريع جت في ليلة من الليالي كده لقت ابوها تعبان والجو معتمة، فقامت راحت عند الأوضة بتاعته تخبط عليه. مين؟ أنا ياسمين، افتح. فتح الباب، دخلت البنت بتقبله وتقول له بحبك، واللي بيرضى بالذل ربنا بيذله. انت تيجي انا وانت نطفش من البلد، تشتغل في اي مدينه من المدن وتأجر اوضه ونبعد عن ارضهم وغمهم وسبخهم وندمهم. ليه؟ امك عملت لك ايه؟ قال لها امي بتدعيلي والجنه تحت اقدام الامهات. سيبيني يا ياسمين عايش في البيت بكرامتي. امها صحيت ما لقتهاش جنبها صحة ابوها، قالت شوف بنتك فين؟ مين؟ ياسمين. راح لقاها مع مين؟ مع زيدان. يا بنت اللي جابك فين؟ قالت له ده الحب اغمى ومن قلب الغواب يصير. من كمال الحور العين. وعمك فطرد اليتيم في الغير. قامت البنت أحلام تقول بالصدر يتامى يا دنيا كلك ألم كلك أسى وأحزان فيك الهموم والتعب فيك العذاب الغال. اليتيم بيده فله بعدد شعر رأسه حسنات. لكن مين الولد بيسرح بالمواشي بتوع جزيم ويحش لهم وينام في زريبة المواشي؟ فجي في يوم من الايام لامه قال لها يا ماما، قالت نعم يا عيني، هل انا اروح اشتغل في اي مكان؟ اهون عليك تسيبني؟ انت حبيبي وانت ابني، اصبر يا زيدان، الصبر نهاية الخير. لا اصبر لامتى يا امي؟ نفسك في حاجة؟ الله بصراحة نفسي اكل فطور بسمنة بلدي. فقالت لضرتها، قالت جات لي الفرصة، صنعت لي الفطور مسموح. ثريا عملت عملتها، بعتت له أكل من بيتها، حطت له سم في فكرتها، تطعم زيدان كان له مياه عشان تداري بلوتها، ندت لبنت برتها بهل عليها وقمرتها، أحلى معطوفة وبنت حلال. قالت تعالي يا بنتي بتعب يا سمين ابعت لاخوك زيدان مع مين محتاره والله وقلبي حزين انا عقلي ودا شمال ويمين زمان في الغير ما تبعتي ياسمين اختك عيان قالت ولاد الضراير هياكلوا مع بعض وبعد ما ياكلوا السم هيموتوا هي بتقدر لكن اللطيف بيلطف اشتري الاكل يا حبيبتي وديها لحسن يقولوا يتيم ما سألوش فيه البت أحلام شالت الطعام وأحلام بيوصفها المؤلف بأنها جميلة وعلى قدر من الجمال أحلام مشيت في رعاية عالم الأسرار القلب طاير وكل حنان وفين أنوار شقراء بيضة في فم جرايح العطار لو تبتسم تضحك لي الدنيا بتحب طعم النبي المصطفى المختار بصوت جميل لزيد النادى لما راحت له الغفلات بصوت جميل لزيد النادى نادى علينا وما زالت بتبص له وكأنه غزال بصت إليه بالعين أحلام كأنه حلم في أحلى منام نادت عليه أسرع يا زيد أنا جايبة لك يا أخويا الطعام الكلب كان حيموت من الجوع ونصيبه أي الله مشروع هجم على الأكل ده مسروع من غير سؤال منه ولا انا جبت لك الطعام اهو قال بس اصلي ركعتين اتنين وغيب كل وصلي قال لا اصلي وبعدين اكل الكلب بتاع الغنم تقز امه شم ريحه الفطير هجم على الاكل اللي فيه السم وكله وبدا يطرش الكلب ويموت تحت الشجر الله. الاكل كان هنا يا زيدان، خلاص ملناش نصيب فيه، رب ضرات النافعة. الله، ده الكلب كان الاكل وطرش دم تحت الشجر. الله، كنت جايبين الاكل في السم يا احلام. قالت لنا ده انا بحبك، واللي بيحب واحد يحافظ عليه، ده انا يتيمة من امي وانت يتيم من ابوك. انا احط لك السم منها لله خالتي مرات ابويا. هي قالت اليتامى هياكلوا ياكلوا رب كريم، وانا اللي حورس الارض انا وبنتي، واخد الغيط انا وبنتي، واخد البيت انا وبنتي، لكن ربنا مش على مزاجها. احمد واشكر واسكت، اسجد لله اللي ربنا نجاني انا وانت يا زيدان. فقام توضا وقف يناجي الله، يا صلي عليه، واللي يحب النبي ودايما يصلي عليه يشوف الخير ويجيله النصر في الآخر. قاعدين بنت احلام بس زعلانه ومتاثره، ضرت امها. تعالي يا حبيبتي كلتوا سوا؟ قالت لا يا خالتي، هو انسان مؤدب. قال لي سيب الطعام وروح انت، ما اعرفش ان كان كل ولا رماه. يرميه؟ ان انا مكلفاه زجاج مصحون ولنديل ومجهزه الموضوع كله، تسيبيه كده من غير ما تاكلي معاه؟ كلها ساعة. ويجيني خبر وفاته، أمه تحزن عليه وتسيب جوزي اللي خطفته مني، خطفت الرجالة. بعد ساعة راح لها خبر وفاة الكلب. أختها عرفت بالخبر ياسمين، قالت آه أمي بتموتك مني، بحبه أمي. حتى الأم بتكره بنتها، خلت أبوها نام وأمها نامت، وجت في ظلام الليل وخدت بقايا من الطعام وبعض المال اللي هي محوشاه من ورا ابوها وامها. ده التانية بقى، الاخت التانية ياسمين، وراحت ماشياله بالليل لحد الغيط، لقت الخص اللي بينام فيه. زيدان، خد يا زيدان، زيدان ما في زيدان. أتاري ربنا ألهمه قبل هي ما توصل انه يترك الابل والغنم والمواشي بتوع جزمه ويصعد الجبل ان يناجي الله ويرفع يداه يقول يا من ترى حالي وتعلم ضيقتي وتذللي دون العباد ولو عتي ويناجيك بالمناجاة. ياسمين قالت المعرض استناه هرجع تاني دلوقتي وهو هيموت من جوه. شدت غطاء الليل يا سنين لو وشي باين ليا ولا عين. شدت غطاء الليل يا سنين لو وشي باين ليا ولا عين. وزيد انونك حرصين وملكين فوق ربوة عالية بيقالة جبال. يا سلام في ضيق الله اختك عندك يا بنتي احلام. لا يا خالك كنت راح فين؟ حق مطاوع. لا لا ومصحى ده في مصيبه البنت مش موجوده في البيت كله. قال له طب ما هو المثل قال اكفي القربة على فمها ما هي بتطلع البنت لامها. البعيد الطلاء منك شافعي وملكي وابو حنيفه واسماعيل الحلبي. لو كانت راحت الغيط لزيدان لو اخد السكينه وقطع رقبتها على الجسد. قلت له انا مالي ما هي بنتك. وانا يعني اللي هشيل الغلبه انا لوحدي ولا ايه؟ سبب الاذى شجعت جوزها على الشر. فسحب سكينة الشر في ايديه وتنيته طالع وهي وراها على الضيق. مفيش الا زيدانها واللي نايمها. انما اللي نايم تحت الغطا بنته وسنين. الله انتوا هتسكت ده ولايه ما تخلص عليهم وتقول الجماعه الحراميه كانوا جايين يسرقوا المواشي فزيدان بيدافع عن نفسه قتلوه وكده نرتاح وضميرنا يرتاح بدل البت دي ما بتحبه والتانيه بتحبه وسيرتك هتبقى باصه في قلب البلد كلها. وسوست له كما وسوس الشيطان لادم بأن يأكل من الشجرة عشان احنا ننزل في الأرض ما نعيش في الجنة. لأن الأرض مستوانا خلقنا منها وفيها أعادنا ومنها يخرجنا للعرض والحساب. وسوست له فسحب السكينة وجاء على بنته وهي نايمة. ستة سبعة تمن طعنات الدم جه عليه والبنت لسه بتطلع في الروح. قلت تثبت نفسك ايه؟ ايه يعني؟ ما حصلش حاجة. أحلام قالت أبويا خد السكينة وخد مراته ما يمكن يموتوا زيدان أما ألحق أروح على نقطة الشرطة. فقامت تجري على نقطة الشرطة لقيت عمي انيس نايم على المكتب حضرة الصوت. مين انت؟ قلت انا بنت الحاج مطاوع. عايزه ايه؟ قالت له ابويا خد السكينه وخد مراته ام ياسمين وراح رضيت يموت زيدان اليتيم. قضيت قتل يا بنت احجزي كل ان يكون بلغ كاذب. قالت له تحت امرك الحقني بس وانقذ ابويا. لابويا يموت ويخش السجن طب مين يا رعانة الحقني. قالوا يا مركز في قضية قتل ترتكب لسه يا عالي من كانت ارتكبت ام لا. مين هو الحاج مطوع في بيته في الحوض الشرقي. الحوض الشرقي قال له عندك السيارة هتوصل على طول. قامت النجدة والسيارة في الشرطة. انا شايف نور عربية. قلت له استنى شوية ما هو جزاء اللي غطوا على الزراعية. وقفوا قدام الغيط هو ما شافش الدم على ملابسه. مين اللي قاعد؟ قال له انا الحاج مطوع جيت اجمل مرة. قال له امال ايه الدم اللي على ملابسك ده؟ قال له والله انا كنت بعمل ليله لاهل الله وبعدين بعد ما ذبحت الذبائح كده قلت اشق على الميه لو كانت الميه حضرت تهوي الارض. عظيم عظيم. طب ادخل فين يا بيه؟ ادخل جوه الارض. دخل اكشف الجثه. كشف الجثه لقى جثه بنته. مين دي؟ قال له بنتي يا بيه. بنتك؟ وقف من طوعي يقول يا ربي انا الفادي صغير سكت سبب الهوى. ولبسوهم في قضية حكموا عليهم بالدية 50 سنة ويا الأجنة بجازي دانو بأمر الله سكن البيت أمه ويا بجازي دانو بأمر الله سكن البيت أمه ويا أحلام قالت يا فرحة فرحة ما كانت لي عالباب. رجعت الام في ريال جابت ابنها من الغيط وجوزها دخل السجن هو ووش الاذى مراته التانيه والعائله قالوا طب هنسيب النار جنب البنزين ونقول يا رب تستر. الواد بلغ والبنت عروسه شابه لازم نكتب كتابهم كفايه اللي جرى. جابوا المأذون وكتبوا كتاب زيدان على أحلام. وقفوا اليتامى يوم الفرح ماسكه في ايديه وتغلوا اتهنى قلبي وقلبك يا زيدان على الطول. الرحمن نحج بيت الإله